واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد بدأنا في المرة الماضية بسم الله تعالى الملك، وقلنا هذا الاسم المعظم من الأسماء المهمة في إصلاح النفس والقلب وفي توحيد الرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وكذلك في معرفة ملك الله تعالى وسعة هذا الملك الذي به يعرف المرء شيئا من قدرة الله تعالى وتصريف الأشياء، وأن الأمور كلها تجري بأمره سبحانه وتعالى ولا يخرج عن ملكه شيء، وأن الملك كله لله تعالى، أن أحدا لا يملك في ملك الله شيئا، وإنما يملك بتمليك الله له سبحانه وتعالى. لا يكون ملكا إلا بتمليك الله له، ولا يملك إلا بتمليك الله له سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا الملك ليس إلا لله في الحقيقة، وعرفنا الملك والمليك ومالك الملك، عرفنا الملك وعرفنا المليك ومالك الملك سبحانه وتعالى ومعنى هذه الألفاظ. وكنا وصلنا إلى الكلام على خطاب القرآن في معنى الملك وحقيقة الملك وحقيقة الملك سبحانه وتعالى، وذكرنا كلام الإمام ابن القيم في الفوائد فيما يتعلق بهذا الخطاب القرآني المتعلق بحقيقة ملك الله تعالى وأمره وتصريفه كما وضحنا ذلك في المرة الماضية. وكان من المسائل التي ذكرناها في المرة الماضية هي المسألة المهمة، وهي أن المحدثات في ملكه تعالى كالعدم. محدثات كهذه المسألة أن ملك الله تعالى الموجود في ملكه الذي يمكن أن يكون كالعدم. واضح؟ حد فكر هذه المسألة؟ حد فكرها؟ حد شكلها؟ قلنا ملك الله تعالى لا يتناهى، ملك الله تعالى غير متناهي، والملك الحادث الذي هو موجود الآن من ملك الله تعالى ملك متناهي، يعني منتهي معلوم الحدود. والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق كهذا الملك الموجود يمكن أن يخلق أضعاف مضاعفة وملايين مضاعفة، يعني لو قال سبحانه وتعالى لأمر كن فيكون أن يخلق كمثل هذه السماوات مئات المرات وملايين المرات تكون أو لا تكون، وأراد أن يخلق كهذه الأرض ملايين المرات تكون أو لا تكون، تكون حتى يعلم المرء مدى ملك الله تعالى وقوته وقدرته على التصريف. فإذا كان هذا الملك الذي هو موجود الآن بالنسبة لما يمكن أن يكون موجودا يكون كالعدم، بل لو أراد الله تعالى أن يخلق مثل هذا الملك الذي نحن فيه ملايين المرات كان أو لم يكن كان. إذا ملك الله تعالى الذي يستطيع ويمكن أن يكون ويوجد ملكه الموجود الآن الحادث لا يأتي فيه شيء، فهو كالعدم في عندما نقول كما ذكرنا في المرات الماضية عندما يأخذ المرء النهاية يعني يقول واحد على 1,000,000,000 صفر في النهاية. فهذا هو المعنى أن ملك الله تعالى الحادث في ملكه الذي يمكن كالعدم سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر يطلعك على مدى ملك الله تعالى ويطلعك في نفس الوقت على هذا المعنى المهم أنك كيف ترتكن إلى هذا الملك وأنك في الحقيقة فقير إليه سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت كيف يكون تعلقك بالله تعالى في كل الأشياء. يعني لا يكون تعلقك بالذات يعني الناس والدنيا وما فيها والسماوات والأرض والجن والإنس وما خلق الله تعالى من لدن آدم لهم كل ذلك لا يساوي شيئا في ملكه سبحانه وتعالى. فما بالك أنت أيها الإنسان الفقير إذا أردت شيئا تعالى كيف ترجع حينئذ بكل هذا الملك وهو ملك زائد وفان ولا يملك لنفسه شيئا لا موتا ولا حياة ولا يملك نفسه الإعطاء ولا المال ولا يملك نفسه العزة ولا الذل كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فكيف لا يوحد المرء ربه ويرتكن إليه ويقوى به ويكون ملكه من الله تعالى وتكون قوته وقدرته من الله تبارك وتعالى بحيث يكون نظره إلى المخلوقين كنظره إلى العدم في ملك الله تعالى وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا له شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأنه إذا أراد التملك على الحقيقة فلا يكون إلا من الله تعالى أو أراد شيئا فلا بد أن يكون استعانته به سبحانه وتعالى ولجوءه إليه. لذلك يقول نقرأ هذه الجملة على بعضها ولآخرها تكملة لما سبق في الكلام على كلام الإمام القيم. مين اللي محضرش كلام الإمام القيم المرة اللي فاتت؟ مين اللي حضر كلام الإمام القيم وذكرناه في المرة الماضية؟ والباقي لم يحضره؟ يقول أعلم واسمع هذه النقطة يبينها الشيخ. يقول أعلم أن بينا بالبرهان القاطع أن سبحانه وتعالى ملك جميع الموجودات هذا صحيح. فالاستقصاء أن يستقصي المرء في شرح ملكه يقتضي شرح جميع الموجودات حتى يستطيع المرء أن يستقصي أن الله تعالى يملك كذا وكذا وكذا. فهذا يطلب من المرء أن يستقصي شرح جميع الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى ليس كذلك؟ لذلك يقول بل شرح جميع الموجودات التي أشرنا إليها كالذرات الصغيرة في ملكه سبحانه وتعالى كالعدم كما أشر. ومع ذلك إذا أراد المرء أن يشرح جميع الموجودات هل يستطيع هذا أن يشرح جميع الموجودات؟ هل لما اجتمع في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها في هذه الأيام على العلم استطاعت أن تفسر لنا الموجودات أو أن تحيط لنا بموجودات الله تعالى أو تبين لنا موجودات الله تعالى في الأرض فقط ولا في البحار ولا في السماء ولا غيره فضلا عن بقية ملك الله تعالى وموجوداته؟ ذلك يقول وجميع الموجودات والمتناهي ثبت هو يشرح الجملة الأولى التي أشرنا إليها أن ملكه الحادث العدم بالنسبة لملكه على الحقيقة سبحانه وتعالى. يقول بل شرح جميع الموجودات كالذرة الصغيرة في ملكه لأنه قادر سبحانه وتعالى على ما لا نهاية له من المقدرات قادر على أن يخلق ما لا نهاية له. فالذي خلقه إلى ما لم يخلقه سبحانه وتعالى إلى قدرته كالذرة كالصفر في هذا اللامتناهي. لذلك يقول المتناهي لا نسبة له إلى غير المتناهي صفر يعني إذا بتوع الحساب يقول لما يأخذ الليمت يبقى صفر. فثبت أن جميع المحدثات بالنسبة إلى ملكه وملكه كالعدم سبحانه وتعالى حتى يعلم المرء قدرة الله تعالى وقوته وملكه ليعلم أنه إنما يعبد ربا قادرا قويا ملكا. وعندما يرجو يعلم أنه يرجو ملكا قويا قادرا مقتدرا متصرفا يقول للشيء كن فيكون. وأنه سبحانه وتعالى لا يدخل على عباده ولا يمنع عنه معطاءه ولا رزقه ولا معونته سبحانه وتعالى متى تعلقوا به وطلبوا منه ولم يلتجئوا إلى غيره. لذلك يقول: ثم من الذي يمكنه أن يشرح أحوال جميع المحدثات؟ من الذي يمكنه أن يشرح أحوال المحدثات التي خلقها الله تعالى؟ نحن في أمور البسيطة الذي في الهندسة والذي في الطب والذي في أي شيء من أمور الدنيا لا نستطيع أن نحيط بها شيئا مهما بلغ، لا نستطيع أن نحيط بكتبها فضلا أن يقرأ هذه الكتب، فضلا أن يشرح هذه الكتب. من الذي قام بذلك؟ أن سمعنا أحد قام بمثل ذلك في شيء صغير متنائي. لذلك يقول: بل من الذي يمكنه أن يعرف آثار ملك الله تعالى في تخليق جناح البعوضة؟ من الذي يمكن أن يطلع على آثار ملك الله تعالى في ذلك وقدرته وقوته؟ نأتي للمسألة التي نريد أن نشير إليها، وهي قوله: إلا أنه سبحانه وتعالى ذكر معاقد ملكه 5 أنواع. الله تعالى ذكر معاقد ملكه 5 أنواع. في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه معاقد ملك الله تعالى، يعني الأمور الواضحة التي يعقد عليها، يعني المهمة التي في المقدمة التي ينظر إليها الله. أولها أن إبقاء الملك ونزعه له سبحانه وتعالى، إبقاء الملك ونزعه، وهذا يدخل فيه ملك الدين وملك الدنيا. إبقاء الملك ونزعه هو لله، لا يستطيع أحد أن ينزع ملكا أو أن يعطي ملكا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعطي، لأنه صاحب الملك. وأن ليس ثم ملك في هذه ثم ملكا في هذه الحياة الدنيا إلا وهو إما أن يعطيه وإما أن يمنعه، لا يستطيع أحد أن يحصل شيئا. يمكن أن يكون ملكا في يوم الثاني يذهب لا يكون ملكا، وإن بقي ملكا يمكن أن يأتي ملك الموت فيأخذه وتنتهي حياته وملكه وكل شيء. فمن الذي جمع له ملك؟ ومن الذي وسع ملكه الدنيا مثلا بأسرها؟ ومن الذي إن وسع ملكه الدنيا بأسرها دام له ملكه 200 أو 300 سنة مثلا، فضلا عن أن يدوم له سنين طويلة؟ من؟ لذلك يقول: إبقاء الملك ونزعه أول معاقد ملك الله تعالى. يقول: وهذا يدخل فيه ملك الدين وملك الدنيا. أما ملك الدين فهو قوله تعالى: يهدي قوما ويضل قوما، كما قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من الذي يستطيع أن يملك الدين؟ الذي يستطيع أن يهدي أحدا أو أن يضل أحدا أو أن يدخل الإيمان في قلب أحد أو أن يخرجه من قلب أحد؟ لا يستطيع. كل ذلك تصريف الله تبارك وتعالى وقدرته على حسب الحكمة والعلم منه جل وعلا. وأما ملك الدنيا فهو قوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات. والمعنى أنه جعل البعض خادما وجعل البعض مخدوما، فكأنه قيل: يا إلهنا ما الحكمة في هذا التفاوت؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، تكملة الآية. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات، كأنه قيل: يا إلهنا ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في أن تصفع أقواما وأن تضع خديما وأن تجعل هذا خديما وهذا مخدوما؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم، كان يكون هذا سيدا كيف يفعل في ملكه، وهذا نقي خادما كيف يفعل في أمر الله له، وهل يتغير من كونه خادما إلى مخدوما أو مخدوما إلى خادما؟ أن يتغير على الله تعالى في عبادته وفي توحيده وفي محبته وفي القيام بأمره ونهيه أو لا؟ لذلك يقول هذا ثقيلا. وإن تمرد هذا الخادم وهذا المخدوم على ملك الله، قال: إن كان متمردا فكيف حاله؟ فقال إن ربك سريع العقاب ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. ثم قال وإن كان مطيعا فكيف صفته؟ فقال وإنه لغفور أي في الدنيا رحيم في العقبة. وهذه معاقد الملك الأولى لله تعالى، إبقاء الملك ونزعه وهو في الدين والدنيا، وأن ذلك كله كما رأينا في تفسير الآية. وثانيها ملك الإعزاز والإذلال، أن الله تعالى يملك العز والذل. يقول وهو قوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ونظيره قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكأن العزة إنما تكون للمؤمنين، فيعزهم بطاعته، وكذلك يعزهم في الدنيا ويرفع مرتبتهم ويرفع رايتهم. وكأن الذلة كذلك تكون في معصية الله تعالى، وكل من عصى الله تعالى أذله الله تبارك وتعالى، ورأى نفسه ذليلا للمعصية التي عصى الله بها وللشهوة التي قدمها على الله تعالى. تراه عبدا للشهوة، تراه عبدا للمال، تراه عبدا للدرهم والدينار، تراه عبدا للدنيا، وكلما أمرته الدنيا بشيء أطاعها، وكلما قلت منه بكى عليها وحزن لها وحاول أن يحصلها وهكذا. لذلك قال سبحانه وتعالى العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولا يكون ذلك إلا في الطاعة. فله الإعزاز سبحانه وتعالى وله العزة في الطاعة، يعني في الدين وكذلك في الدنيا. وثالث معاقد الملك التي يملكها الله تبارك وتعالى تقليب الليل والنهار. فإن استطاع أحد أن يقول هو يملك شيئا في الدنيا وكذا وكذا، نقول له نعم أنت تملك ذلك في الدنيا. هل تملك تقليب الليل والنهار كما قال إبراهيم للنمرود فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لذلك هذه من معاقد ملك الله تعالى التي لا يستطيع أحد ولا يدعيها أحد، لا يستطيع أن يدعي ذلك أحد، أن يقول هو يملك من ملك الله شيئا، أن يقلب الليل أو النهار، أو أن يقصر النهار وأن يطيل الليل، أو أن يطيل الليل وأن يقصر النهار، أو أن يقف بالليل فلا يتحرك، أو أن يقف بالنهار فلا يتحرك. كل ذلك لو نظر المؤمنون إلى معاني ملك الله تعالى لتغير حالهم، وعلموا كيف أن القدرة والقوة لله جميعا، وأن الملك له سبحانه وتعالى لا لأحد. الملك يومئذ الحق للرحمن، كما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الملك الحق. لذلك يقول وهو في قوله بقية الآية التي نحن فيها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا يستطيع أحد. هل استطاع أحد أن يفعل شيئا من ذلك؟ ولكن الناس والمؤمنون ولكن الناس والمؤمنين خاصة في غفلة عن نظر في آيات الله كما أمرهم سبحانه وتعالى، والتدبر فيها حتى يكون ذلك هاديا لقلوبهم إلى معرفة ربهم سبحانه وتعالى، في غفلة أن ينظر في كونه وفي الآفاق وفي الأنفس، وأن يتدبر في السماء والأرض أو ما خلق الله تعالى من شيء. كل ذلك يكون سببا لإقبالهم على ربهم ومعرفتهم به. ومتى عرفوا ربهم وحدوه، ومتى عرفوا ربهم أحبوه سبحانه وتعالى. لذلك يقول يولج الليل، يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ونظيره أي نظير هذه الآية التي ذكر قوله تعالى يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذه دعوة للمؤمنين إلى أن يتفكروا في أنفسهم وما خلق الله تعالى، ليكون ذلك عونا لهم على معرفتهم برزهم سبحانه وتعالى وتوحيدهم له جل وعلا. فتأمل في اختلاف أحوال الليل والنهار وتعاقبهما، وتأمل في المنافع الحاصلة من ذلك لتعرف هذه الآية التي بينت معاقب ملك الله تعالى. رابع هذه المعاقب من ملكه وهو ملك الإحياء أو ملك الإحياء والإماتة، أنه يملك الإحياء والإماتة، لا يملكه أحد سواه سبحانه وتعالى، وهو قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويبقي في ذلك كان يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت، أنه يخرج المرأة من النطفة التي لا روح فيها، وكذلك يخرج الأموات يوم القيامة، يخرجهم أحياء بعدما عادوا أمواتا سبحانه وتعالى، وأنه يحيي ويميت جل وعلا، ولا يستطيع أن يدعي ذلك أحد. لذلك قال ويدخل فيه أحوال النبات في قوله يحيي الأرض بعد موتها، وبعد أن كانت الأرض خشعة هامدة أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويدخل فيه تولد الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة، ويدخل فيه تولد المحق من المبطل كإبراهيم عليه السلام من آدم، وتولد المبطل من المحق مثل كنعان من نوح عليه السلام. يعني يخرج سبحانه وتعالى كما يقول يخرج من ظهر هذا العالم جاهل ومن ظهر الجاهل عالم، كل ذلك ليبين قدرة الله تعالى وملكه وأنه لا يشاركه في ملكه أحد جل وعلا. خامسها خامس معاقد ملك الله تعالى، وهي أنه يملك الرزق سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ذلك في اسمه الرزاق كما إن كان يقول أحد هذه المعاني التي أشرنا إليها في ذلك الحين. وخامسها في الآية من معاقد ملك الله تعالى وهو الرزق في قوله وترزق من تشاء بغير حساب، قل اللهم مالك الملك إلى هذا القول الكريم وترزق من تشاء بغير حساب. والرزق كما ذكرنا من يتذكر الكلام في قوله في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق في الزمان الماضي، كنا قد ذكرنا الرزق ومعناه وآياته وما يتعلق بالله تعالى من ذلك، وذكرنا أن الرزق نوعان، نوع يختص بالبدن والنوع الثاني يختص بالقلوب والأرواح، والنوع الثاني هو الشريف الذي ينبغي أن يكون اهتمام المرء متجها إليه منصبا عليه، وهو غذاء القلوب والأرواح في معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وغير ذلك من الرزق، الذي هو من فتح الله تعالى من الفتوحات الإلهية والعطاءات الربانية على حسب سلامة القلوب التي تنزل عليها على صفاء هذه الأرواح والنفوس التي يسوق الله تعالى إلى هذا الرزق على ما تستحق هذه القلوب من فضل الله تعالى. وأما رزق الأبدان فقد علمنا كيف أن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد ذكرنا كذلك أيام سليمان لما أراد من الله تعالى أن يرزق العالم يوما واحدا، فأخذ أجمع أرزاقا كثيرة عدة أيام وليالي ليحاول أن يدعو الناس إلى طعامها الإنس والجن والحيوانات وكذا وكذا، فإذا بخت من البحر يخرج فيأكل كل الطعام الذي قد حوشه سليمان ليطعم به الناس ويطعم به خلق الله تعالى. لحد فاكر القصة مين اللي فاكر القصة؟ وقلنا هذه القصة تبين رزق الله تعالى وكيف أن سليمان الذي أوتي ملكا لم يؤتوا أحد من العالمين ولا ينبغي لأحد من بعد كما طلب من الله تعالى، إذا به لا يستطيع أن يطعم حوتا من في البحر وجبة واحدة، والحوت قد اشتكى لأن طعامه ثلاث مرات هذا الطعام الذي أكله من سليمان وأنه قد أجاعه ذلك اليوم. إذا علم المرء هذه الأمور التي أشرنا إليها ومعاقد ملك الله تعالى أو ملك الله تعالى علم شيئا مهما، علم أن له ربا ملكا سبحانه وتعالى يملك كل شيء، هو بيده مقاليد السماوات والأرض، وله سبحانه وتعالى كل السماوات والأرض، وأن هذا الرزق وهذا الملك وهذا العطاء وهذا المنع وهذا الإماتة والإحياء كل ذلك بيده. فتجرد حينئذ هذا القلب لتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وتجرد هذا القلب إلى الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وإلى اللجوء إلا إلى الله، وإلى القوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا علم أن رباه كذلك، وأن المخلوقات كلها من أولها، المخلوقات كلها من أولها إلى آخرها لا تملك لنفسها شيئا، ولا دفعا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف به يتجه إلى أحد، إلى زائل مثله، أو يطلب من زائل مثله، أو يستعين بزائل مثله، أو يتذلل لزائل مثله، أو يخنع له، أو يذل له. وهذا هو المطلوب الذي سنريد السلام عليه بعد ذلك في حظ المرء من اسمه الملك سبحانه وتعالى. إذا علم أن له ربا ملكا، كيف يتذلل لغيره، وكيف يخنع لغيره، وكيف يطيع غيره، إلى آخر المعاني التي سنشير إليها. ولكن الأهم، قد علمت أن معاقد الدنيا في ملكها لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، بل الكل مربوبون له، بل الكل مملوكون تحت قدره وتحت قهره وقوته سبحانه وتعالى، بل كلهم في ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول: أين ملوك الدنيا؟ ولا يجيب أحد سبحانه وتعالى. عرفنا هذه المسألة، ننتقل إلى التالية بعدها. يقول: نفس المعاني التي كنا قدمنا لها تقديم سريع. العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا، لأن زوال الحاجة عن العبد ممتنع عقلا. يعني أن نقول أن هناك عبدا ليس محتاجا، هذا ليس لا يدخل في العقل. هل هناك عبد غير محتاج؟ لا يحتاج من يقوم على أكله أو على شربه أو على دوائه أو تجنيبه أو على ثيابه ولبسه أو على مسكنه ومركبه أو على أي شيء. يعني لو لم يجد من يقوم على أن يخبز له طعامه وعيشه، يجد ذلك الطعام والعيش، أو لا يجد من يقوم على بناء بيته، يجد بيتا يسكنه، أو أن يقوم على من يصنع له ما يركبه، يجد ما يركبه، فهو محتاج في كل أحواله. وأن عبدا هناك غير محتاج إلى أحد، هذه ممتنعة عقلا وواقعا، ليس ثم أحد. والكل محتاجون فقراء، ولكنهم كذابون مدعون أشرقون لا يعرفون حقيقتهم، فضلا عن أن يعرفوا شيئا عن حقيقة ملك الله تعالى. لذلك يقول: وزوال الحاجة كما يمتنع عقلا أن يستغني عن الله تعالى، يمتنع كذلك عقلا أن يفتقر إلى غير الله تعالى. المهم نقول: إذا عرفت هذا، يعني فالعبد لا يمكن أن يكون ملكا إلا من وجهين. لمسألة بقى المهمة، وهي: كيف يكون العبد ملكا؟ وهذه معناها إذا الذي يفهم في الكلام الأسماء الحسنى التي نشرحها يقول لنا معناها إيه؟ ها؟ معناها إيه؟ معناها حظه من الملك. يعني قلنا من الأسماء الحسنى، من الأمور المهمة التي أراد الله تعالى للناس بإبراته لهذه الأسماء الحسنى بينهم، أن يتشكروا بهذه الأسماء الحسنى، وأن يتصفوا بما يليق بهم من هذه الصفات، وأن تظهر عليهم آثار هذه الصفات. وهو الرحيم، فتظهر على عباده آثار الرحمة، وهو الوهاب، فتظهر عليه، فهو الغفور كذلك، والسلام، والمؤمن، والقوي، والقادر، إلى غير ذلك، فتظهر آثار هذه الأسماء عليهم. ويأخذون بحظهم منها، وكلما أخذوا بحظ أزيد كانوا أقرب إلى الله تعالى وأشد توحيدا له سبحانه وتعالى وتعلقا به جل وعلا. واضح الكلام ولا الناس نسي من المشاهدين معين؟ طيب هذه يقول الشيخ عشان حتى نرجع لكلام الإمام الغزالي، يقول هنا لا يمكن أن يكون ملكا إلا من وجهين. الأول أنه إذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكا مطلقا، وتمام هذا المقام إنما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ أن يكون ملكا فاكرين عن إيه ملك؟ قلنا الملك الحق عن إيه؟ حد فاكرها؟ إيه ما فاكر الملك الحق؟ ملك الحق عن إيه؟ قلنا الملك الحق هو الغني مطلقا في ذاته وصفاته عن يعني كل ما سواه، وكل ما سواه وكل ما سواه يحتاج إليه في ذاته وصفاته احتياجا بواسطة أو بغير واسطة. مين اللي فاكر؟ الله في الدرس الماضي. طيب يقولها إذا انقطعت حاجة المرء عن غير الله تعالى كان ملكا، وتمام هذه الصفة أو وتمام ذلك المقام من أول النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا مش صح؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج في ملك الدين إلى أحد غير الله تعالى؟ هذا محتاج في الدنيا إلى أحد غير الله تعالى؟ لما قال الله توكل على الحي الذي لا يموت توكل على أحد آخر؟ لما توكل عليه ويعني سند عليه وفوض الله إليه سبحانه وتعالى أبناء عن غيره أو لا؟ ها؟ ولا جعل له حاجة إلى أحد من البشر صلى الله عليه وسلم؟ فهذا المقام هو المقام العالي، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الأنبياء كذلك. ويأخذ من هذا المقام العلماء ومن وورثة الأنبياء، فبقدر ما لا يحتاجون إلى أحد في أمور الدنيا بقدر ما يأخذون من هذا الملك. هنقول الموضوع يعني نفصله شيئا في الكلام المتعلق بكلام الإمام الغزالي. فإذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكا، وهذا الذي يأخذه المرء إلى كيف يتصف بصفات الله تعالى وكيف يحاول ويجاهد نفسه على أن يتصف بها الحلم والكرم والجود والمغفرة والسلام والإيمان مؤمن يعني والملك والقوي والقادر إلى غير ذلك مما ذكرنا من الصفات الجميلة والأسماء الحسنى لله تعالى. وذكرنا أن الله تعالى لم يأمر الخلق بها سدى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يفكر أحد أن يدعوه بها ولا أن يوحده بها ولا أن يسأله بها ولا أن يتصف بصفة من هذه الصفات التي هي دين الله تعالى. دين الله تعالى هي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، هو هذا الدين، لأنها تشمل كل شيء يمكن أن يكون عونا بالمرء في توحيد الرب سبحانه وتعالى وفي القيام بأوامره ونواهيه في العبادة سبحانه وتعالى. وفي جملة لذلك يقول: ولذلك قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن أكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فاخترت العبودية، على خلاف هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ. وفي الجملة هي هذه المسألة التي تبين لك كيف يأخذ المرء حظه، وإن كنا فنذكر حظا هي العدل من هذه من هذا الاسم وتلك الصفة في نهاية الكلام إن شاء الله تعالى. يقول بالجملة اسمع بقى هذه المسألة المهمة حظها: من كان الله له كان له كل شيء. إذا كان الله له تراه قد نقص منه شيء؟ عشان نعرف احنا كيف نحن بعيدين، كان نحن بعيدين عن الله تعالى وعن التعلق به وتوحيده والإقبال عليه، وأنه يمكن أن يقتني المرء وأن يكون قويا وأن يكون كريما وأن يكون قادرا وأن يكون ملكا وأن يكون متعبدا وأن يكون عارفا بالله تعالى وأن تتحقق له ولاية الله تعالى ومحبة الله تعالى وغير ذلك وهو المقصر في حق نفسه المفرط فيها المتكاسل عنها، وإن كان في النهاية هو رزق الله تعالى يسوق له من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. يقول بالجملة: فمن كان الله له كان له كل شيء، أنقص شيء، ومن لم يكن الله له لم يكن له شيء. إذا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى في قلبك وقد امتلأت به غنى فأنت فقير، إذا لم تمتلئ به ملكا وقوة وقدرة ورحمة وبرا وإحسانا كل ذلك أنت منه فقير ومعدن. وذلك لأن من كان الله له فالأصل له، ومن كان له الأصل فله الفرع لا محالة. فكان لك الله تعالى فكل ما يتفرع عنك عن كونه لك لا بد أن يكون لك، فذلك من الهداية والإقبال والدنيا والآخرة كل ذلك له، يكفيه أن يملأ قلبه غنى وأن يسد حاجته. واضح الناس المعين يصبح الموحدون. لذلك قال النبي في نهاية القول صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا لم يعنك لم يعنك أحد، وإذا لم يعطيك فلم يعطيك أحد، لأن كل أحد إنما هو داخل في ملكه هو سبحانه وتعالى وفي ملكوته جل وعلا. فإذا لم يعطيك الأصل فكيف بالفرع الفقير الذي محتاج معك إلى الأصل إلى الله تعالى. واضح الكلام؟ نوضح هذه الجملة. الوجه الثاني لن نذكره، طويل شوية والناس تستغربوا فنتركه هذه المرة ونشير إليه الكلام هذا الغزالي ونستكمل به الكلام الذي كنا قد أردنا أن نشرحه. كلام الإمام الغزالي في المسألة الذي وقفنا عليه في المرات الماضية يقول: استكمال لما كنا عليه، لا يتصور أن يكون العبد ملكا مطلقا، فإنه لا يستغني عن كل شيء، فإنه أبدا فقير إلى الله تعالى، وإن استغنى عمن سواه. ولا يتصور كما ذكرنا أن يحتاج إليه كل شيء، أن يكون الملك الحق هو الذي يستغني عن كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن كل شيء يحتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله بالواسطة وغير الواسطة، هذا الملك الحق. يقول: هذا ليس موجود، ولكن الملك من العباد هو الذي لا يملك إلا بالله، أو يملك الله تعالى، يعني أن يكون الله له كما ذكرنا، ويستغني عن كل شيء سوى الله. الجزء الأول بقى المهم ذكرنا إيه، الجزء المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني متعلق بالمؤمنين في هذا المعنى وهو معنى الملك. يقول: وهو أي المرء المؤمن مع ذلك يملك مملكته، المرء المؤمن يملك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه، وهذه المملكة الخاصة به قلبه وقالبه وجنده شهواته وغضبه وهواه، رعيته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه. فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال درجة الملك في عالمه. هذه بقى المتعلقة بنا نحن أصحاب الأهواء والشهوات في حظ المرء من الله تعالى الملك. مملكته التي هو فيها قلبه وجوارحه وجنوده ورعاياه. قلبه وجوارحه، وثم بعد ذلك الشهوة والغضب والهوى والدنيا والآثار التي فيه الغضب وفيه الشهوة وفيه الهوى يعني الميل للدنيا والركون إليها والحقد والغل والحسد وطول الأمل والزهد في الآخرة والعمل للدنيا والتوسع فيها ومحبة الملذات والشهوات لغير ذلك من الأفات الظاهرة الكذب والغش واللف والدوران وحب النفس وغير ذلك من المصائب التي نراها في أنفسنا والتي لو اطلع المرء على ما في قلبه لعلم كيف فضيحته في الدنيا ويعرف من نفسه فضائح يعلم من نفسه فضائح كثيرة لو طلع عليها الناس لطفوا وجهه كل انت عامل فيها شيخ وكده وانت عارف ايه اللي جوه قلبك وسوسك وشياطينك وهواك وانت عايز تعمل ايه ودنيتك ايه ومحبتك فين وهواك فين وشهواتك صح ولا غلط؟ لذلك يقول هنا هذه المملكة يظهر فيها كيف يغتني المرء بالله وكيف يكون المرء قد تحقق بشيء من ملك الله تعالى فيها وهو كيف يملك قلبه وشهواته وأن يكون ذلك كله في طاعته هو في طاعة الله لا يطيع هو فيطيع شهواته ويكون أسيرا لها لا ملكا عليها وكذلك يملكها هو لا تملكه هي فيكون كذلك أسيرا عندها لا ملكا لها وهذه هي منطلق كيف يكون المؤمن مؤمنا كل هواه حسب ما أمر الله به وكل شهواته في ما يحبه ربه سبحانه وتعالى ويرضاه وكل غضبه إنما يكون لله وبقية أحواله كيف تكون هذه الأحوال كلها لله تعالى وهذه تحتاج إلى المجاهدة على تعبد الله تعالى بهذا الاسم الكريم كيف يتعبد الله تعالى بهذا الاسم وكيف يدعوه بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوات كثيرة يقول رب كل شيء ومليكه وكذا وكذا وكذا مالك الملك لذلك سنشير إلى هذه الأدعية التي يدعو المرء ربه بها دعاء العبادة والصبر والتذلل لله تبارك وتعالى وأن يدعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى ليحقق له هذه المعاني ولتظهر عليه هذه الآثار من بركة هذا الاسم الكريم وكيف يكون المرء على الحقيقة موحدا لربه سبحانه وتعالى وهو الهدف من هذه الأمور كلها كيف يعلم قوة الله وقدرة الله وملك الله حتى لا يكون له رب إلا هو ولا ملك إلا هو ولا إله إلا هو لا يتوجه إلى أحد إلا له ولا يسأل إلا إياه ولا يستعين إلا منه ولا تكون حوائجه وطلباته إلا منه سبحانه وتعالى ولا يكون خوفه إلا منه ولا رجاؤه إلا فيه ولا خشيته إلا له أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى كما شاء الله له أن يكون هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل هاتين بقية الكلام يقول فإذا انضم إلى هذه المعاني بقى إيه الجزء الأول أن يملك مملكته قلبه وهواه وجوارحه أن يكون هو الملك عليها لا تكون هي المملكة عليه وأن يطيع وأن أن يطيع هو فيها ربه لا يطيعها أن تكون هي المطيعة له لا هو يقول فإذا انضم إلى ذلك هذا في خاصة نفسه إذا انضم إليه زاد عليه إذا انضم إليه استغناه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم في حياتهم العاجلة الدنيا والآجلة الآخرة إليه فهو الملك في العالم الأرضي وتلك رتبة الأنبياء كما أشرنا في كلام المتقدم إذا انضم إليه هذه المرتبة العليا بقى في أن يكون المرء ملكا لنفسه وقلبه وشهواته وجنده ورعياته وينضم إليها استغناؤه عن الناس واحتياج الناس إليه كان هو الملك في هذه الأرض وهذه رتبة الأنبياء وورثة الأنبياء لهم فيها الحظ الأثمر الأعلى في ذلك بقدر ما يرثون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علمه وفي إقباله وفي توحيده بقدر ما يأخذون يعني من مشكات النبوة بقدر ما يتحقق لهم هذا المعنى من صفات الرب سبحانه وتعالى لذلك يقول فإذا انضم وتلك رتبة الأنبياء فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا الله هل هم محتاجون إلى أحد أن يدعوهم إلى الله تعالى أو إلى أن يهديهم إلى صراطه أو إلى أن يبين لهم طريقه؟ كلا، واحتاج إليهم كل أحد في ذلك لا شك. يليهم في هذا الملك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإنما ملكهم أي هؤلاء العلماء إنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد واستغنائهم عن الاسترشاد، بقدر قدرتهم على أن يرشدوا عباد الله تعالى وبقدر ما يستغنون عنهم في أن يرشدوهم إلى شيء. وبهذه الصفات الجميلة بقى كما يقول العلماء، بهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات، يعني تصير صفاته إلى الإيه؟ إلى الملأ الأعلى. الله تعالى ما اختار ملائكتان في الملأ الأعلى إلا لكونهم قد تنزهوا عن الصفات والرجائز، أما الله تعالى لا يحيط عرشه وسماءه بأحد فالتدنس لشيء من الشهوات والمصائب والأنفاس، وإنما هم مطهرون عن ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك يتقرب المرء حينئذ من هذه الصفات، والتي هي صفات القرب في النهاية، معناها يعني أن يتقرب بصفات القرب من الله تعالى. وهذا الملك اسمع إلى هذه الحسرة التي يتحسرها المرء على نفسه، وهذا القرب عطية للعبد من الملك الحق، عشان الواحد يفعل على نفسه شوية، يعني يتحسر على نفسه شوية كثيرة، أنه لم يحس شيئا من ذلك، يعني لم يأخذ من هذه العطية شيئا، يعني أن الله تعالى لم يمنحه من هذه العطية شيئا، لأنه لا يستحق، تراه لو استحق ذلك بفضل الله تعالى أعطاه أو لا. لذلك يقول هذا الملك عطية للعبد من الملك الحق سبحانه وتعالى الذي لم يثبت في ملكه. ويقول لقد صدق بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء سلني حاجتك، واحد أمير ملك دعين يقول له سلني حاجتك، هل أنت غلبان تديني حاجة؟ قال سلني حاجتك. قال أولي تقول ولي عبدان هم سيدك؟ فتقول أنا كده، هو سلني حاجتك وأنا لي عبدين هم سيدك؟ قال ومن هما؟ قال الحرص والهوى، أنت حريص على الدنيا والملك وكذا وكذا، وتتحاور وتتصرف بهواك يمينا وشمالا، وهؤلاء هم سيدائك، هم اللي بيحركوك في الدنيا ديت في الآخرة، وهنا فقد غلبتهما وغلبات وملكتهما وملكات، وإزاي أنا أسألك أنت مسكين غلبان؟ سألت شيئا والله تعالى موجود، وكما ذكر هذا المعنى. وقال بعضهم لبعض أوصني، فقال له كن ملكا في الدنيا وملكا في الآخرة، فقال وكيف؟ فقال اقطع طمعك وشهواتك عن الدنيا تكن ملكا في الدنيا والآخرة، فإن الملك هو الحرية والاستغناء، أن يكون حرا لعبدا لأحد في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في كذا ولا في كذا ولا أي شيء، وأن يستغنى بالله عن كل أحد، وعلى قدر هذه العطية من الله تعالى على قدر ما يكون الملك. وإن المرء تعرض لهبة الله تعالى بالعمل الصالح والإقبال على الله تعالى والتضرع والدعاء، فطول الوقوف على باب الله تعالى يوشك الله تبارك وتعالى يعني يمن عليه بشيء من هذه العطية، فتكون خيرا له من الدنيا والآخرة، أن يكون كذلك في الدنيا والآخرة ملكا قد اتصف بهذا المعنى من معاني اسمه سبحانه وتعالى الملك. كده ولا نكمل شوية؟ نكمل شوية ولا بكفاية؟ أخواننا لا بيكتبوا ولا بيذاكروا، كل مرة يسلمها أقول لماذا أنا أقول هذه القصة، اللي ما بيجيش في بدري واللي ما بيحضرش مواد الدرس واللي ما بيذاكرش واللي ما بيكتبش واللي قاعد يتفرج عليا وهكذا، كل مرة أنا أقول هذه الأسطوانات المشروخة، ولا حياة لمن تنادي. نستكمل الكلام الأخير للمرة، وحظ المرة طالما قد أشرنا إليه نستكمله، وهذا كنت قد نقلته عن الكلام. ومن تحقق بذلك يعني بهذه المعاني التي أشرنا إليها بعلم ملك ربنا وقوته وقدرته على التصرف سبحانه وتعالى، بذل نفسه لله سبحانه وتعالى حتى يعطيه شيئا، فنحن ما تعودناش على أن نبذل وقتا ولا جهدا ولا صحة ولا شيئا لله تعالى. واحد مستخسر أن يبذل مالا لله أو أن يبذل جاه لله أو أن يبذل وقتا لله، وكل ما تيجي حاجة بتاعت ربنا يجي البخل والشر، فنيجي يقول له تعالى صلي مثلا يقول لك يا أنا تعبان حابة أصلي بره وأجي مثلا، أو عشان يجي البذل والشر يقول لك أصل ما يشغل الفلوس ديت والفلوس ديت دوت أنا محتاجها، وبعدين أنا لو صرفتها مش هلاقي غيرها وأنا مش عارف إيه، وكل ده بقى تشكك في معرفة الملك سبحانه وتعالى، الملك القادر القوي اللي احنا عايزين نتعلم معرفته سبحانه وتعالى. الواحد يتعلم بقى كل ما يجي يقول اصلا انا مش لاقي اصلا انا مش قادر اصلا انا مش متمكن اصلا انا مش عارف ايه، يفتكر ان هو بيقول كلام فارغ. لا ينبغي المؤمن ان يقوله، فلما له ملك يعطيه ويمنحه ويقويه ويثيبه سبحانه وتعالى، وله الملك كله وله الحمد كله وله الثناء كله، يبقى مقصر بقى يقول لك انا ده مش لاقي ده انا مش قادر ده انا مش عارف ده اصلا متاخر اصلا كذا اصلا كذا اصلا ورايا كذا اصلا ليك. كل ذلك يدل على انه ما زال مفتقرا الى الاسباب، ليس مفتقرا الى الله، جاهلا بالله تعالى، لا يعلم قوته وقدرته سبحانه وتعالى وملكه الواسع الذي لا يحيط به شيء. اذا تحقق لذلك كان اول معنى نشير اليه مر الليله وانتهينا ان شاء الله تعالى. يقول واذا تحقق ان الله تعالى هو الملك تنكب عن وصف الادعاء وتبرأ من الحول والقوه في تسليم الامر لملك. واول ما يعرف الكلام اللي احنا بنقوله يعني ايه ملك ومليك ومالك الملك التي اشرنا اليها، قال تنكب عن وصف الادعاء يعني امتنع بقى ابتعد عن طريق الادعاء، يعني يدعي يقول ايه يعني لا يقول لا ليا ولا مني ولا بي ولا نقدر ولا نروح ولا جيب ولا بفضل الله نعمل ونسوي الكلام ده كله. لا، علم نفسه فقيرا في النهايه، وانه لينظر لنفسه في ملك الله لا يجد نفسه شيئا، وينظر إلى الدنيا ما فيها من الملوك وما كان وما يكون لا يرون شيئا، لا يرون شيئا في ملك الله، فكيف يدعي لنفسه ملكا أو قدرة أو قوة؟ بل لا يزال عبدا لا يملك شيئا. هذا معنى العبد في الشرع في الإسلام، أن لو واحد عنده عبد العبد لا يملك شيئا، لا من نفسه ولا بل يباع ويشترى ويشتغل ويجيب لسيله وما يملكش ولا مليم، لا يملك شيئا. وكذلك العبد المؤمن، ان الله تبارك وتعالى امرهم هؤلاء العبيد ان يعملوا ويؤدوا اليه، فاذا بهم عبيد السوء يعملون ويؤدون الى غير الشيطان والهوى والنفس والشهوات. ده الحديث مش كده؟ الحديث حديث العبد حديث سيدنا زكريا اللي شرحناه في الزمان الماضي ايضا، ان يعملوا ويؤدوا الى الله فاذا بهم يعملون ويؤدون الى غير. فهذا الامر الاول، وهو أن يظهر أن ليس له شيء كما يقول، ليس بي شيء ولا بي شيء ولا مني شيء، كما بكم من نعمة من الله، والملك لله على الحقيقة، وأنت فقير محتاج إليه، لا تقدره إلا بإقراره لك، ولا تستطيع إلا بأن يقويك سبحانه وتعالى، وأنك مهما كنت في النهاية زائل، لا تنفع نفسك فضلا عن غيرك، ولا يدخل المرء على الله إلا من هذا الباب. وهو باب ألا يرى لنفسه شيئا، وألا يرى من نفسه شيئا ولا بنفسه شيئا، لا له ملك ولا له قدرة ولا له قوة ولا له عطاء ولا له منع ولا له نفع ولا له ضر ولا له هزء ولا شيء. يدخل مفتقرا عليه سبحانه وتعالى عبدا، يسمع كلامه فيطيعه سبحانه وتعالى، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ويكون كما أمره الله تبارك وتعالى، وحيث نهاه ينتهي، وحيث أمره يجده جل وعلا يعمل ويؤدي لربه، يعني يسعى سعيه المتواصل في عبادة الله ويؤديها له، لا للهوى والرياء والشيطان والسمع، وإنما يكون خالصا لربه. أن يتحقق أن الله تعالى هو الملك والمجيد ومالك الملك تنكب عن وصف الادعاء، لم يدع لنفسه شيئا، وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه، تبرأ من كل شيء وسلم الأمر لله تعالى. أن الذي يسير الكون هو الملك، هو الذي يرفع ويضع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويغني فقيرا ويكثر غنيا ويعز ذليلا ويذل غنيا ويقيم دولة ويأتي بأخرى وهكذا، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح ولا الناس لسه؟ والله ترى هذا كلام جميل، أول ما يطلع بقى الشهوات وأول ما تجيله مصيبة يقول لك هروح لفلان يقول لي وهروح لفلان هو اللي يعمل لي وهروح لفلان يتأثرني وهروح لفلان يدي. مش أول حاجة يفتكر ربنا أنه القادر وأنه القوي وأنه ما يتحرك شيء ولا يسكن في الوجود والدنيا إلا بأمره. ها؟ يقول ولم يعول على اختياره، لم يعول على اختياره هو الشخص المسكين، ولم يرجع إلى احتياله عند طلب الخلاص، يعني لم يرجع إلى حيلة نفسه عندما يقع في شيء يريد أن يتخلص منه في دنيا في مال في مرض في مشكلة في كذا كذا كذا كذا، لا يرجع إلى حيلة نفسه وقدرته إلى الخلاص من ذلك، بل يرجع إلى الله تعالى. الأمر الثاني، ومن تحقق بملك سيده، لعلم بقى الملك الذي تكلمنا عليه، عاد جمال ذلك لنفسه، يعني عاد جمال هذا الموضوع الملك يعني إلى نفسه، رأى جمال ذلك على نفسه في أخلاقه وفي عباداته وفي سلوكه، يعني من هذه السلوك الذي يعود عليه جمالها كما يقول من عرف أن الله تعالى هو المتوحد بالملك أنفى أن يتذلل لمخلوق، أنفى أن يتذلل لمخلوق، لأن المعرفة بمالكه أنه لما عرف مالكه سبحانه وتعالى وأن الملك كله بيده، أن المعرفة بمالكه توجب التجرد له في القرب إليه وقصده، أن التجرد أن المعرفة بالمالك توجب للمرء المؤمن أن يتجرد له فقط، خلاص ليس له رب سواه، لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه ينفع أو يضر، لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه يخاف منه أو يخشاه، لا يشاركه في قلبه أحد يحبه كمحبة الله، لا يشاركه في قلبه أحد يذكره كذكره أو يقبل عليه كإقباله أو يطمئن له كاطمئنان، لا يشاركه في ذلك شيء. واضح؟ لذلك يقول وحكي يجنو بالحر المريد لله تعالى أن يتذلل للعبيد، وهو يجد من مولاه ما يريد، فيجمل بالعزم أن يترك سيده الذي قد أغناه وأعطاه وتصدى له وحماه، أي أن يذهب لغيره يطلب منه، وعند مولاه كل شيء، كل شيء وعند مولاه كل شيء سبحانه وتعالى. ومن أجل من عرف أن الملك الحق هو سبحانه وتعالى وأن الملك الحق له جل وعلا أن يثق بما يرجوه من الله، هذه الثانية بقى عشان يقول لك اه والله عرفنا كل حاجة، بس الواحد عمال يقول يا رب ومش عارف ايه ولغاية دلوقتي ربنا ما عملوش حاجة ومش عارف، هذا تشكك بقى في الله تعالى وعدم معرفة به سبحانه وتعالى. لا، لذلك يقول هنا أن يثق بما يرجوه من الله تعالى ويأمله في جميع ما ينفق فيه ويفعله ويذر، وأن يكون بما في يد الله أوثق مما بما يكون في يده، يعني أن يكون أوثق بما في يد الله تعالى مما في يده هو، يعني في يده يمكن أن يضيع منه، يمكن أن يأخذه أحد، يمكن أن يسرق، يمكن أن ينام عنه فيصبح لا يجده، يمكن أن يكون وسيطته فيصبح فائده ميتا، وهكذا. لذلك يجب أن يكون أوثق بما في يد الله مما في يده، في يده معرض للزوال والفناء، ثم في يد الله ما عندكم ينفد وما عند الله هذا. لهذه من أداب التحقق بالملك لله تعالى. لذلك قال تعالى: من لم يدبر فمولاه يدبره، من ترك تدبيره لتدبير الله دبر له ملكه. وهو أن يكون العبد كالطفل مع أمه أو أبيه، هو الذي يقوم له بحاجاته ويدبر له ويرتبه ويقوم على مصلحته ولا ينام حتى ينام وكذا وكذا. وهذا معنى تربية الرب للعبد سبحانه وتعالى، أنه إذا ترك له تدبيره دبر الله له وقام على رعايته واعتنى به وكان من أهله خاصة. لذلك كان يقول: وإذا ثبت أن الملك لله تعالى، هذه مسألة مهمة تدلنا على المعنى، وهو إذا ثبت أنه مالك الملك سبحانه وتعالى كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخره، فهو يقول له يملك من عباده بعد أن يملكه، لما الله تبارك وتعالى هو الملك اختار عبادا له سبحانه وتعالى انشده أدخلهم في عبوديته الحقة، لأن عبودية الناس لله تعالى اثنين عبوديتان: عبودية عامة كل الناس عباده سبحانه وتعالى قارا، وأما العبودية الخاصة فلا تكون إلا للمؤمنين الذين اتبعوا ربهم وأمنوا به سبحانه وتعالى. هذه العبودية الخاصة التي نتكلم عليها وهي عبودية المؤمنين لله تعالى. يقول: فمن سبقت له عنايته وحقت له في عموم الأحوال رعايته فإنه سبحانه وتعالى يملكه هواه ويعتقه من أسر نفسه ومناه ويحرره من رعونة نفسه وإنسانياته. إذا كان كذلك، الله تعالى اصطفى هؤلاء العباد واجتباهم لعبوديته الحقة، إذا به يحررهم سبحانه وتعالى من عبودية أنفسهم، أنه لما ارتضاهم لعبوديته لم يقبل منهم أن يكون عبيدا لغيره، صح ولا غلط؟ هؤلاء هم المخصوصون برعاية الله تعالى. ماشي دي؟ ماشي؟ لا هي مضى. يقول هو ماشي عشان خطأ أو من دون. وإذا ثبت أنه مالك الملك كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك الآية، فهو يملك من عباده من ثبتت له عنايته وحقت له في عموم الأحوال رعايته، فيملكه هواه ويعتقه من أسر نفسه ومناه ويحرره من رعونة إنسانياته، يعني من رعونة كونه إنسان من له شهوات وأهواء الله تعالى يقوي عليها لأنه اختاره لعبودياته، فلا يرضى أن يكون عبدا لغيره. لذلك قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، إلى آخر الحديث. أن يكون المرء عبدا لله وأن يكون عبدا لغيره لا يقبله الله تعالى، فإذا اصطفاه أن يكون عبدا له وحده طهر قلبه من عبودية ما سواه سبحانه وتعالى، هواه ونفسه وشيطانه، كل هذه العبوديات يحرره منها. مش كده؟ ومن آداب من كان واثقا في نهاية الكلام: الله تعالى هو الملك، والملك ينفق به، وهو المالك والملك سبحانه وتعالى، والمليك ومالك الملك ينفق على الرعية ولا يخشى شيئا سبحانه وتعالى. لذلك قال: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أليس كذلك؟ هو لا سبحانه وتعالى، وإنما يده صحاء الليل والنهار ينفق كيف شاء سبحانه وتعالى. ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ مثل دي كانوا شيئا وتملكوا في الدنيا وكانوا كل ذلك من ملكه ورزقه. لذلك يقول: هذه ينبني عليها من آداب من كان واثقا بالله تعالى ألا يحتشم من الإنفاق والبذل في سبيل الله، وما ما يمسكش أبدا ويشارك أن يبذل لله تعالى. لذلك قال النبي لبلال، النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخشم بالعرش إقلالا. أنفق، الله تعالى يقول في الحديث الشريف: أنفق أنفق عليك. ولا بد أن يكون كرم الله تعالى هو الغالب، لذلك لا يخاف التلف. لذلك قال: أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. ثلاث يجيله بقى وارث او يجيله ايه موت يروح فلوسه ويجيله يتروح حد يجيله مصيبه تاخد فلوسه ويجيله موت ياخد الوارث. اما هذا المنتج يقول ياتيه الخلف، ياتيه الخلف في الدنيا معجله وحسن العاقبه في المؤجل. لذلك يقول الا يحتشم ابدا، الا يخاف، الا يتاخر، الا يمسك، الا يحرص. يقول الا يحتشم من الانفاق والبذل في سبيل الله تحققا، لان الخلف منه معجل سبحانه وتعالى يصرف عليه في حينها. هذه معلومه، انه من انفق الله تعالى يضاعف له الى 7 أضعاف يعطيه في الدنيا، وجميل العقبى مؤجل، يعني وله في المؤجل جميل العقبى. واضح الكلام هذه الليله؟ لعل الناس قد فهموا شيئا عن ملكه وتنظفت قلوبهم شيئا بهذه المعاني، وبدأوا ليتعلموا كيف يجاهدون أنفسهم على التحقق بها والظفر بهذه الآثار من آثار اسمه المليء الكمال سبحانه وتعالى، ليكون ذلك زادهم في الدنيا والآخرة، وليكون ذلك كذلك سبب حسن توحيدهم لربهم وإقبالهم عليه ودعائهم له جل وعلا.